الموضوع اللي حكاه يا أخي حسين هو إنه إذا تأخر عن المدة المضروبة يفرضون عليه غرامة. كان الجواب أنه لا يتأخر وأن يدفع نقدا أو في نفس المدة المحددة. فما علاقة الشفق في الموضوع؟ نعم. مين الشاري يا أخي؟ الشركات الأجنبية، نحن البائعين يعني. أنتم البائعين؟ والغرامة من يأخذها؟ نحن نأخذها. ها؟ نحن نأخذها الشركة. البائع يأخذ الغرامة يعني. يعني أنت بتقول نحن البائعين. تعني أنت الشركة؟ نعم. وأنت عضو في الشركة؟ أنا مو عضو في الشركة. طيب هذه الغرامة تأخذونها لماذا؟ يعني تأخير عميل إذا ما عملنا كذا. ضروري وليس أن تصل محدد إلا بعد 3 سنين أحيانا. يعني كأن السابقين في العمل هذا لاحظ ان العميل ما يدفع بنك محدد له والمعضله ان دفعه كذا. اما اذا في غرامه تاخير 20% فما بالامكان ان تاخير بالطريقه هذه يعني. طيب شو الفرق بين هذه المعامله وبين الربا؟ هذا سؤال يا شيخ يعني. هذا ربا يا اخي. اذا كان الشركه لا يصيبها ضرر بسبب التاخير وانما الضرر هو تاخر بتسليم المال فهذا هو الربا بعينه. لأن حجة الشركة تقول بأن المال ممكن يستثمر مكان آخر. هذه هي حجة المرابين. استخدام أموال المسلمين زيادة. هذه هي حجة المرابين. نعم. أي نعم. مخرج والله ما أرى مخرج ما دام شركة. وشركات اليوم لا يوجد منها شركة قائمة على الأحكام الشرعية وهذا هو المثال الذي أنت تبحث فيه الآن. هذه معاملة غير إسلامية. طيب فإذا ما أدري ما المخرج أنه اتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أي ممكن أشتغل في نفس الإدارة بشرط أني ما أعمل عملية هذه فقط يعني؟ هو أنت معين لها مهما كان عملك. الأشياء العادية ما هذا اللي فيها ربا ما نظر هذه؟ أي واحد يلزم عليك يا سعيد؟ هذه الأشياء العادية أسوأ أحوالها مثل الكناس الذي يجمع القمامة في البنك استقيم حال البنك بدون تكنيسه. سمعتني؟ فهمتني؟ فهذا الكناس شريك مع كل الذين يعملون في هذا البنك. فكذلك المثال الذي أنت تسأل عنه. هو نفسه هو بالتعبير السوري ألعن منه. الآن خلطت. الآن أنت خلطت.

نسيرك الله بحسانة يا الله خليك. تفضلي. أظن عيد لك أم أحمد. لا أنا ما كنت هون هلا أجيت. أنا الدكتور قال لي قال لي ممنوع تستعملي أجهزة الحمل كلياتها حبوب حبوب المعنى الحمل. أيوة. يعني اللولب ما بقدر أركبه لأن حملت من فوق مرتين. إيه. الحبوب ما دوالي ما بقدر آخذه. أيوة. قبل فترة تحكمت عند الدكتور عشان قلبي القلب. إيه. اللي عندي عندك عدم القلب رقيقة ما بتتحمل إنك تحملي كمان. إيه. فبدي أفكر ما يصير أنا هالقد. شو رأيك؟ مين الطبيب اللي وافي عليه؟ والله ما تعدي بالكلام. متزين؟ والله ما بعرف بس أول مرة بروح عنده. وما عندي شكل مؤثر. وإذا؟ اللي عندك القلب أنت ما بتحمل تحملي. ما اختلفنا مين أنت عم تقولي بدك يعني تسد المواسير؟ ما بيجوز أنت تحكمي على نفسك هذا حكم يعني مخالف للشرع وتغيير لخلق الله عز وجل. وعسى الله انه يعافيك ويشفيك بما فيك. فعلى كل حال لما يعني طبيب بده يقرر الحكم هذا لازم يكون جامع بين المعرفة بالطب وبين المعرفة بالشرع. وانا بنصحك انه تراجعي دكتور عصام الساكت لانه هو من اطباء المسلمين وما يقدم على شيء إلا بعد سؤال أهل العلم. فأنا بنصحك تراجعيه هو بيقول لك ما وإن كان بحاجة أنك سد مواسير وإلا لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا. أهلا. والله الوقت تفضل. هل يجوز إطلاق رب الحي على الله عز وجل؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أو مثلا بتقول أي شيء ما تقول الشهادة تقول الله. ممكن يعني بس يعني بدك تحكي مع ناس يفهموا عليك. نعم عليك الله خير. وإياك. كذلك حدث أن رجل نام من الفجر لم يستيقظ إلا عند غروب شمس عند غروب شمس اليوم الثاني. الله أكبر. إيش مريض هذا؟ هكذا كانت حدثة. إيه. ما حكم في اليوم الثاني؟ ما حكم إيش؟ نام في اليوم الثاني. يا ناس. بالنسبة لنا يعني إن شاء الله تعالى نصلي في رمضان. هو. نام من الفجر لم يستيقظ في غروب اليوم في غروب اليوم الثاني. هو بيت النية في الليل ولا لا؟ عفوا يا شيخوان نام بعد الفجر. ولم يستيقظ إلا في غروب اليوم الثاني. اليوم الثاني لليوم الأول كمان. نعم. يعني كم ساعة نام هذا؟ يعني هي من الفجر للفجر 24 ثم عاد علي الفجر اليوم الثاني ولم ينوي استمر نائما. إذا لازم يعيد. نعم. لازم يقضي. لازم يقضي. أي نعم. عشان هو عند 106 مثلا؟ طبعا. نعم. هو كذلك. نعم. كذلك سمعنا كثير من أهل العلم من يكون مثلا في بعض الدروسين مثلا في امرأة أن ليس لها اعتماد إلا على أخيها مثلا. ليس لها اعتماد إلا على أخيها. هل هذا اللفظ جاهز أم يعني يكون في لفظ أفضل من هذا؟ تقصد يعني من ناحية اللفظية؟ نعم من ناحية اللفظية ومن ناحية التوحيد وكذا. هو الأحسن يعني يقول بعد الله. لكن إذا قال هذه كلمة ليس فيها شيء لأنه هذا معروف أن المقصود من حيث الأسباب الكونية الطبيعية التي قدرها الله للإنسان هذه المرأة ليس لها غير أخوها. لكن الأدب اللفظي دائما أن يذكر اللي بيعبروا عنه بعض الفلاسفة بمسبب الأسباب وهو رب العالمين وليس هذا من أسمائه بطبيعة الحال. لو ذكروا قال بعد الله ليس لها إلا فلان لا بأس يكون هذا أطيب. السؤال هنا يعني كذلك يجب لفظ استعماله في التوتر لفظ الاعتماد على اخيه مثلا لفظ التوكل كذلك ايش لفظة ايش؟ التوكل التوسل التوكل التوكل هل كل شيء مثل ما قلت كلمة الاعتماد مثلا لو سمحت يعني توكلت عليك؟ ما لما قرأت ليس الاعتماد الا على اخيها ايه؟ يجب ان يقول ليس التوكل الا على اخيها لا بس التوكل له معنى شرعي غير لفظة الاعتماد اي نعم فلا يجوز نعم سؤال اخير بارك الله فيك معلش تفضل فرضنا لي ذكر الشيخ الطيب أن ليس على الإنسان